بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: ألا أي هذا لا إني أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. قوله: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، إن كنت لا تستطيع دفع منيتي، وهو كذلك ما يستطيع، لا تستطيع دفع منيتي وهي آتية لا محالة، آتية لا محالة، كما قال جاهلي آخر: ضخم فخم، وهو عمرو بن كلثوم التغلبي، وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا. فهذه المنية يقول الطرفة عنها: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، إيش؟ فدعني أبادرها. إذن فهو كلامه واقعي صحيح، فهو يعرف أن المنية آتي، لكن هذا الآتي لا محالة، هل يمكن يدفع؟ وسيأتي، لكن هل يمكن أن يدفع؟ هل تستطيع أن تدفع؟ لا يمكن. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، إيش؟ فدعني أبادرها، أي أبادر المنية. أبادر المنية فأعمل ما أتمتع به قبلها، حتى لا أفاجأ بها وما تمتعت، وليس بعد هذه الحياة شيء. إذن ماذا استفد؟ هذه فكرته، ماذا استفد؟ يقول كذا، ماذا استفد؟ رأيت هذا تعبير لنا أفكارهم الجاهلية. نعم. قال: فدعني أبادرها بما ملكت يدي. فدعني، أتركني أبادرها، أبادرها باللذات، لكن قال أبادرها، أبادر المنية بما ملكت يدي من التمتع بكذا وبالمال وبكذا وبكذا. هذا معنى المبادرة، أي أتمتع أو أتلذذ بما ملكت يدي، بما ملكت يدي قبل مجيء الموت. نعم. قوله أبادرها بالجزم. نعم، مجزوم بالطلب. فدعني مجزوم بالطلب، أبادرها. نعم. قال: فلو ولا تستطيع حدثها. لا، حسب الرواية. ماذا عندك؟ ولا تستطيع. ولا تستطيع، أيوة، هذه لغة فيه بالتخفيف. هنا تستطيع وتستطيع صحيح، وهو اللغة المشهورة والكثيرة، كلاهما صحيح. كلاهما وزن البيت السلام عليكم. نعم، وزن البيت بالتاء، يعني ولا تستطيع يستقيم على هذا الإجابه، البيت من البحر. ولا فإن كنت لا تستطيع هكذا دفع منيتي، صحيح يستقيم، هو من البحر الطويل هذا البيت. نعم، أو هذه القصيدة. نعم. قال: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، أيوة، وجدك لم أحفل متى قام عودي. يقول: فلولا ثلاث، يبين ما يفعله هو، أو يبادر المنية، أيوة، يبادر المنية به، ما يبادر به المنية، ذكر هذا العام. فقال: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل. فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، أي يعيش به الفتى ويتمتع هذه الدنيا في عندهم هكذا، ما هناك من الأمور التي تفعل في الحياة إلا هذه، ليست هناك عبادة. إذا ما يفعل لا بد من شيء، الشيء أو الإنسان لا بد أن يشغل حياته بشيء، إما يشغله بخير أو بشر أو حاكم، لا بد من شيء. يقول: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتاة، ما هذه ثلاث؟ قال: وجدك لم أحفل. وجدك هذا النوع من عيش من القبر وكذا عندهم، وجدك أقسم أو أحدث بجدك، أي بحظك. الجد في لغة العرب يعطي بمعنى الحظ والبخت أي النصيب. ما هذا؟ هذا هو الجد هنا. وجدك لم أحفل متى قام عودي، متى قام عودي لا أحتفل أحفل أي لا أهتم ولا أبال. متى قام عودي في وقت قيام عودي. العود جمع على وزن فعل ويكون للذكر والأنثى إذا كان فعلا، وهو يكون جمعا لاسم الفاعل على لاسم الفاعل من الفعل الثلاثي. عاده يعوده عودا عائد أو عائدون أو عود مثلا أو عائدون، هذه جموع لكن عود من الجموع ويطلق فيشمل الذكر والأنثى. وعودي الذين يقومون يعودونني في مرضي أو يعودونني بعد وفاتي ويبكون علي أو يندبونني مثلا. لم أحفل متى قام عودي. نعم شيخ أحكي الماضيه ماضيه حفل ليس أحفل. لا لا لا أحفل رباعي، وهو قال أحفل، لو قال أحفل لعله كذا، لكن هو قال أحفل فظاهرها أنه لسبع ماضيه حفل ثلاثي. لكن لو قال حفل ولا حفل حفل حفل أحفظ هذه اللغة حفل يحفل حفل يحفل. شوف هذا، شوف الأقرب. نعم إيش قال؟ فمنهن سبط العادلات بشربته. فمنهن من هذه الثلاث يعددها الآن، يعدد ما يفعل في الحياة في حياتهم ليس غير. فمنهن سبقي العادلات بشربة، سبق العادلات بشربة، سبقي العادلات جمع عادلة وهي اللائمة التي تلومه أو اللواتي يلومنه على كثرة الشرب وعلى كثرة اللعب وما أشبه ذلك. سبق العادلات بشربة، بشربة المراد بالشربة الشرب، لكن جاء به على صيغة اسم المرة شربة. ومثل هذه الشربة قد يطلق على الذات، لكن هنا اسم المرة بشربة. نعم كميت متى مات على بالماء تزبدي بشربة عندك بشربة ايش بشربة ايوه بشربة هنا شوف بشربة هنا كما قلت آنفا الآن يحتمل أن يطلق على ذات على شيء على شيء، فيكون المراد به شيئا مشروبا هو الخمر. فقال بشربة هذه الشربة ما لونها، فذكر وصفا من أوصاف هذه الشربة فقال كميت لون هذه الشربة التي هي الخمر من الحمرة إلى السواد، من الحمرة إلى الكلفة، بين ليس أحمر قانيا ولا أسود جونا. فهذا كما قال الخليل بنقل سيبويه تلميذه عنه، معنى كميت تصغير كمت مثلا، وهو اللون الذي يكون أحمر، فإذا صغر فيراد به أنه بين أن لون الخمر هذا بين الحمرة وبين السواد، لكن يقال حمرة تميل إلى السواد. وذلك أن لون الخمر عندهم على ما عرف عندهم أن يكون أحمر، لون أحمر أو أصفر أو كذا لون إيش هذا. نعم وقد يكون أحيانا أدكن مثلا، لكن هنا بين كميت هذا وصف هذه الشربة أي وصف هذه الخمرة. متى ما تعل بالماء تزبدي متى ما تعل بالماء أي بمعنى مع متى ما تعل أي تسقى أو تصب صبة ثانية بعد الأولى، بعد الصبة الأولى أي تضاف فيه ماء أو تجعل فيه ماء. تعل متى ما تعل بالماء عندك تعلى ولا تعل تعلى. كيف قرأت؟ أخطأت. إذا أخطأت يأتي التفسير الأخص به ما نطقت به. رأيت؟ إذا تعلى بالماء. شوف معنى تعلى؟ أعلاها الماء. أيوة. تعلى ترفع بالماء. أي يجعل الماء عاليا عليها. إذا معناه لا يكون هذا الخمر الذي هو كميت, هذا الكميت هذه أو الشربة هذه لا يكون على أصل لونها الخالص, البداية يكون هكذا, لكن إذا ما تعلى بالماء مع ذلك تزبدي. إيش تزبدي؟ تزبد يعني مع. فهذا في الحقيقة إذا كان أصل صناعة الخمر في البداية يوضع فيه الماء, والخمر معروف قديما أنهم كانوا يصنعونه من التمر, فيدقون التمر يفتتنه جيدا ثم يضعون إيش الماء عليه, أو يدقون الزبيب هذا, أو يخلطون التمر بالزبيب, التمر المدقوق بالزبيب يخلطونهما ويضعون ماء عليهما ويتركونهما إلى مدة. فلعله يقصد مثل هذا, متى ما تعلى بالماء ويترك حتى تزبد أي تلقي بالزبد, وإذا ألقها أو ألقت بالزبد فهذا يدل القوة, وعندئذ يسكر فإذا إذا وصل الخمر إلى حالة الإسكار فهو خمر الآن, وهو الذي يريدون. لكن في البداية لا, ما يريد البدالة عندما تكون الخمر على حالة القوية وهي مزبدة مسكرة, هذا مرادهم, أو هذه الخمر هي المراد عندهم. نعم. قوله متى ما تعلى الميم ما هنا زائدة, صلة زائدة. نعم, لأن ما هذه كما هو معروف في كلام العرب, لذلك هؤلاء هم الأصول في هذه اللغة. أسماء الشرط الجازمة للفعلين المتضمنة معنى الظرفية, مثل حيثما, وأين, أينما, وأيانما, وكيفما, وأيما, فتجد أنهم يزيدون ما كثيرا بعد هذه الأسماء الشرطية الجازم الفعلين. فهنا جاء بهذا, جاء طرفت بهذا, فقال متى ما إيش يعلى أو تعلى بالماء تزبدي. ولعله على كل حال سواء كانت في النثر أو في الشعر يزيدون ما أحيانا, لا سيما إذا كان النظم الشعري لا يتم إلا بزيادتها كما يتوقع هنا, وإلى الأصل أو كان يستطيع يقول متى تعلى, لكن قال متى ما تعلى بزيادة ما. فعلى كل حال فما هذه صلة أو زائدة. نعم, وزيادتها مضطردة, هذا المقصود, زيادتها مضطردة في الشعر وفي النثر. نعم. قال وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي. أيوه. إيش وإيش وكري هذه اللفظة تأتي لمعاني. وكري أي كروري, قد يقال كر عليه كرورا, أي ذهابي وجري وهكذا, أي تحركي للعمل أو للذهاب أو لفعل أو للإنقاذ لغيري مثلا, هذا المراد به هنا. وكرر إيش إذا نادى المضاف محنبا. إذا نادى المضاف, أي إذا نادى المضاف, المضاف اسم مفعول لأضافه, المضاف الطالب للإضافة من غريب يأتي من بعيد ويلجأ إلى بعض القبائل أو أحدهم يطلب منه أن يحافظ عليه, كما يقول اللاجئون في الأصول المتأخرة, يلجأ يذهب يقول خذوني, هذا المضاف إذا ما إيش نادى المضاف الذي طلب الإضافة أقر معناه أشتهد وأحمل إذا ما نادى المضاف إيش أكر كري هذا إيش محنبا هذا هذا مفعول به مفعول بالكري أي تحريكي الشديد للمحنب والمحنب اسم مفعول من إيش للفعل حنبه يحنبه تحنيبا أي إذا كان هذا وصف كأنه موصوف أو صفة لموصوف محذوف ما هذا الموصوف؟ فرس الفرس هذا محنب أي معناه قوائمه الأمامية فيها نوع من الانحناء وليس شديدا وهذا كان وصفا عنده في الأفراس ونحوه يمده الفرس به لأن يكون قوي هذا الوصف يدل الوصف هذا الوصف في قائم في رجلي الفرس الأماميتين يدل على قوة الفرس وهو يريد أن يكر فلا بد أن يكر على شيء قوي محنبا هذا من معانيه نعم ويقال مجنب كذلك مجنب قد يقال مجنبا قال كسيد الغضا نبهته المتورزي كسيد الغضا السيد في لغة العرب من معانيه الذئب ويكون معانيه الأسد فينظر على كل حال تقول هذا أسد تريد الذئب تقول سيد وتريد الأسد أو سيد وتريد الذئب كما قال الشنفرة وليدونكم أهلون سيد عملسوا وأرقط ذهلول وعرفاء جيئل سيد هنا لكن طرف يقصد في هذا البيت بالسيد يقصد به الذئب وقد يقصد به الأسد كسيد الغضا فهنا الظاهر أنه الأسد في بيت طرفته هنا كسيد الغضا والغضا مفرده غضاة نوع من الشجر قوية لو أحرق يبقى جمره طويلا ولا تنطفئ الجمر نوع من أشجار العرب معروفة عندهم إذا كنت تجد أو كانت الأصول في ذلك الوقت توجد هذه الأصول عند في غابة فيها هذا الغضاء توجد هذه الأسود في غابة الغضا هذا مراده كسيد الغضا إيش نبهته المتورد الوارد على الماء أو الواصل الماء يتورد هذا من معانيه هنا نعم يكون صفة للسيد نعم نبهته اعتراضية أي نعم نبهته نعم اعتراضية أو صفة إيش قبله قال وكر إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته كسيد الغضا كسيد الغضا نبهته هذا يصلح أن يكون نعتا ويصلح أن يكون نعتا نعم لن كنا نقول جملة هنا في محل حال على أن إذا قلنا حال تنبيهه يصلح أن يكون نعتا يصلح أن يكون حالا لماذا؟ قل لماذا؟ غير متمحش في التعريف أنا أقول لك النكارة غير متمحش في النكارة ولا معرفة ولا تعريف ولماذا ذاك؟ لأنه مضاف مضاف إلى إيش؟ سيد الغضا سيد الغضا هذا هو سيد الغضا الغضا معرف للجنس وما أضيف إليه يكون كذلك رأيت؟ فمن هنا يصلح أن يكون ما بعد من الجملة حالا أو نعتا وتقدم لكم مثل هذا في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أو كما في قول القائل ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني تكرما وهذا خلق جيد تكرما وتعززا عن أن أقابله مثل صنيعه فأغضب عليه وتأتي الحروب تأتي الحروب فلا على كل حال فهذا من الحكم فقوله يسبني اصلا تعربه حالا جملة حالية من اللئيم او نعت للئيم لان اللئيم نكرة في المعنى معرفة في اللفظ بسبب تعريفه بأل الجنسية أل هذا فقط لفظ تعريف لكن المعنى نكرة لأنه يقصد لئيمة معينة أي لئيم نعم فهكذا هنا يصلح أن يعني تكون الجملة على هذه العرابين قال نعم إيش بعده خصلة ثالثة وتقصير يوم التجني ويوم التجني والتجني معجب لا يكفي جزاكم الله خير إذا أحسن عليكم مفرد هنا مفرد نعم وفيلة الشام فرانجل لا مفرد أيضا هذه أبعاد الصيغة صيغة مفرد عندهم سيد الغضاء فلما أضاف السيد في بيت الشنظر إلى غضاء عم أو كان عاما بسبب الإضافة إلى المحلى بأل هذه سيد الغضاء أو نعم في بيت الشنظر وقع بين جمهور أي وبينها فيكون مراد به في لفظه مفرد أو في المراد به المفرد ولدونكم أهلون ففصل لذلك ما بعد بدل تفصيل ولدونكم أهلون سيد هذا بدل عمل لسن أي القوي للسيف ويريد بالسيد هنا الزيبة فهو مفرد لكل هل قال عمل لسن وأرقب اللون وعرب وفاء وزيد نعم حفنة أيوة شوف حفلة قال حفلة وحفلة فيه بالا هذا قال لبيت أيوة فمتى أهلك فلا أحفله ويقال ما أحفل بفلان أي ما أبالي به إن فماضي حفل كما قلت له هو حفل المحفوظ لو كان حفلا لعله يأتي به لكن هو جاء بها نعم